الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا بصوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، ما زال هناك العديد من البيوت المصرية لديها امتحانات الثانوية العامة. عن كيف تمر هذه المرحلة بهدوء ويحقق الطلاب النجاح والتفوق المطلوب تدور حلقة اليوم، ونلتقي في البداية مع الأستاذ أحمد كمال مدرب تنمية ذاتية. البيت اللي بيبقى فيه طالب بيبقى فيه نوع من التوتر، عايز اعرف الطالب الاول يتعامل ازاي مع الامتحان. خلينا نتكلم الاول عن المذاكره بتاعه الطالب. دايما الطالب بيحس انها عبء او هم بالنسبه له، ازاي احولها، ازاي احول مذاكرته المتعة بانه يعمل لها تعريف جوه نفسه بان هي دي اللي هتوسع الافق عنده، هتنمي شخصيته، هتبني فكرته، هتجعل اهله فخورين بيه، هتديله قيمه يقدر عليها قدام نفسه قدام الناس. في جزئيه تانية وهي لما بيبدا الطالب يخش الامتحان. دايما الطالب اول ما بيخش الامتحانات وخصوصا وهو داخل اللجنه بحاجه اسمها النسيان، لان لما بيبدا يذاكر بيذاكر بحاجه اسمها العقل التحليلي وبيركز فيه على المنطق. المنطق هنا بيبقى هو بنك معلوماته من حصلته من التدريب والمذاكره، فاول ما بيخش الامتحان بيبدا التوتر، فيبدا يعمل عمليه اشتعال للعقل العاطفي ويبدا الادرينالين يعلى، تبدا التوتر، تبدا سيطرته على عضلاته تبقى مش موجوده. ازاي نقدر نتحكم في ده ونخلي العقل التحليلي هو اللي بيشتغل؟ ابدأ بكتابة أي حاجة تعرفها حتى لو اسمك، فبتبدأ تركز على الإدراك الحسي وتبدأ تولد طاقة إيجابية تخليك تقدر تحل السؤال الأول وتسترجع معلوماتك وتخرج من اللجنة بنتيجة مرضية. فيما يتعلق بكيفية دخول اللجنة، احنا بالفعل مرت امتحان مثلا اللغة العربية، لو في ولد ما وفقش أو بنت ما وفقتش في الإجابة فيه كويسة وده أصابها بنوع من التوتر والإحباط، إزاي تنسى الموضوع ده وتلحق في الامتحانات الجاية تعوض ده مثلا؟ دلوقتي حضرتك النهاردة البني آدم اللي بيقود عربية هو باصص للخلف عمره ما بيعرف يطلع لقدام. أيوه. ده معناه ان انت تقدر تحول شكلك او الاجزاء اللي هي كان عندك فيها اعاقه دافع انها تدفعك للامام. ده معناه انك انت النهارده اذا كنت حطيت في ماده تصورك الذهني انك هتقدر تحل 80 او 90 او 100% وطلعت بنسبه اقل، حاول تعوض ده ان هو يدي لك طاقه ايجابيه تعوضه في اللي جاي، وما تركزش على اللي فات علشان ما تفضلش عنده وبتبقى محصور فيه في الماضي. بص قدام وبص للمستقبل وبص للي جاي بكره، تقدر من خلاله انك انت تتحرك للامام. الاسر نفسها بقى اللي عندها امتحانات ثانويه عامه، انت بتنصح جو البيت انه يوفر جو ازاي للطالب اللي بيمتحن؟ انا شايف ان الاسره لازم تتعامل بشكل طبيعي جدا، بلاش الربكه والشده وبناء معسكرات داخليه وحاله كده من الصمت الرهيب، لان ده بيخلق نوع من انواع التوتر الداخلي. فجاه بتدي انسان احساس بانه هو مشدود لحاله حرب، متخيله ان النهارده افكاره هتعتمد في ايه غير على عقله العاطفي، والعقل العاطفي ما عندوش معلومات، ما بيعملش حاجه غير ان هو يهاجم يدافع، فبالتالي هيبقى موضوع المذاكره بالنسبه له موضوع هجومي عليه، فيبدا يدافع عن نفسه بان هو يهرب منه. انما لما ابدا انا النهارده اعمل في البيت كيان بان انا بعمل لك جدول مرتب بان في فتره مذاكره، في فتره ترفيه لنفسك اعمل فيها اللي انت عايزه، جوله حره اتفرج على تلفزيون، شيت، اعمل اللي يريحك، في جوله تاكل فيها، في ممكن وقت تنزل تتمشى فيه شويه وبعدين ترجع تذاكر تاني بعدد ساعات معينه، انا النهارده بعمل عمليه ترتيب للغه عقلي، فببدا اعمل له عمليه تنظيم، بالتالي هو بيعمل عمليه استعداد ان انا كمان ساعه هبدا اخش على مرحله المذاكره، كمان ساعتين عندي ترفيه. لكن فتره ان انا اشدك طول الوقت بانك انت لازم تذاكر، لازم ما تقومش من على الكتاب، لازم احصل لك، لازم اراقبك ولازم اراجع لك، طبيعي ان هو الانسان بينفر من القيود دي كلها. يعني انت شايف ان الاسره تسيب الطالب براحته فتره؟ لا، مش براحته. تنظيم جدول للمذاكره، اعمل لك جدول المذاكره بعدد ساعات معينه، زي ما ادي لك اتاحه بعدد ساعات معينه للترويج عن النفس او تروح عن النفس، بالتالي انا عملت لك عمليه توازن داخلي، ما خلتكش واتجهت لاتجاه واحد انت طول السنه ما بتتجهلوش اساسا، وما خدتكش من اتجاه انت عايش فيه طول السنه هو الترفيه، يبقى لازم اعمل لك عمليه توازن. في حاجه اسمها دايما المجاراه والقياده. لو انا النهارده جيت قلت لحضرتك انت غلط ولازم تذاكري ولازم ما تقوميش من على الكتاب ولازم ولازم ولازم، الزمتك بكل حاجه، فبالتالي انا من جوه نفسي حتى لو ما عبرتش بده بلغه كلام هعبر بيه من جوايا بان انا حتى هفتح الكتاب. يعني لو ما ردتش عليا بس هتعمل رد فعل داخلي. هفتح الكتاب وابص عليه واقرا واقلب الورق، بس انا مش مستوعب حاجه، ما حصلتش شيء. انما لما اجاريك وابدا اقول لك ذاكري دلوقتي وبعد ما هتذاكري هتبداي انك انت هتبقي في ترفيه عندك شويه، في مرحله هتستوعبي فيها انك تخرجي او تعملي، بدات اعمل عمليات قياده ليكي من جديد. يعني هو قليل من المرونه، تنظيم وقت وقليل من المرونه في البيوت مع طلبه الثانويه العامه بالظبط، وخاصه ان هي في فتره حر شديده. ربنا ينجحهم كلهم يا رب، بنتمنى لهم التوفيق. ومفيش داعي لعمليه اللي هو التركيز قوي على ان هي دي البوابه لمستقبلك. يعني لو انت جبت مجموع هتخش كليه كويسه فهتطلع كويس، فهو بالتالي بيفكر بيقول لك انا لو جبت مجموع ودخلت كليه كويسه هقعد بعدها مش هعمل حاجه. فخليه ان هو بديله فكره ان دي بتبني شخصيته، بتوسع الافق عندك، بتخليك بتقدر نفسك من جواك، لانها بتديك لغه مفردات معينه بتبان على شخصيتك في طريقه ثقافتك. خد العلم كثقافه، ما تاخدش المذاكره كمرحله انتقال بتنقلك من وضع لوضع، بتنقلك من سن لسن، من مرحله لمرحله. ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك، صدقني هتلاقي مستك، دور بنفسك جوه نفسك. ما تحاولش تبقى حد تاني تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك، مستك في صوتك او في رسمك، ما تستبعدش تبقى مستك، حركة بيعملها جسمك او فكرة فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في الطب وفي الحساب او مستك نفسك بدخلك، ممكن بذاتك تطلع في لوحة او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس، او تكون مستك سياستك، مستك انك رومانسي ومقبر في الاحساس، او تكون مستك فرستك، ممكن مستك تكون قلب ابيض او حلو. ما زلنا معكم اصدقائي طلاب الثانوية العامة، ونلتقي مع الاستاذة امل محسن مدربة تنمية بشرية. سر النجاح لأي طالب هي الأسرة. إذا كان الطالب في وسط أسرة سوية ما فيهاش مشاكل مش هيتأثر بيها، فهو يبقى إحنا عندنا طالب متفوق وناجح وقادر إن هو يخطي كل مراحل التعليم. وبرضو الأسرة هي الداعم للطالب، لأن الطالب من غير الأسرة مش هيقدر يعمل أي حاجة. فإذا الأب والأم عليهم دور كبير جدا إن هو توفير مناخ هادي للطالب إن هو يقدر يذاكر، وإن إحنا نحاول أي مشاكل ما تظهرش قدام الطالب، المشاكل الاجتماعية والأسرية اللي بتحصل بين الزوج والزوجة، لأنها هي بتنعكس بالتالي على الطالب، ان هو فعلا نتجنب ان المشاكل دي حدوثها قدامهم. ما اقعدش مثلا انا يعني في كلمات برضه، انا ما اقعدش احبط الطالب ان هو مثلا انت فاشل انت مش نافع، الكلام ده برضه هيأثر عليه. ما حسسهوش مثلا ان هو مثلا بالنسبه لطلبه الثانويه العامه لا انت لازم تخش طب تخش هندسه، لو انت ما جبتش مجموع طب او هندسه تبقى انت فشلت كده، ما ان هو ممكن يدخل يبقى ميوله تبع اي كليه تانية ويقدر يتفوق فيها ويبقى بعد كده مبدع ويوصل للقمة. كمان الأسرة للأسف بنشوف بعض الحالات ان ممكن الطالب يقدم على الانتحار لو فشل في الثانوية العامة، او ان هو ما قدرش يجيب مجموع في الإعدادية ويخش ثانوية عامة ودخل مثلا معاهد فنية او كده، فاذا او مدارس فنية. اذا الأسرة هي الداعم الأساسي للطالب ان هو يقدر يخطو خطواته نحو النجاح. انا في اسره سويه ما فيهاش اي مشاكل هقدر ان انا اتخطى. طبعا الاسره برضو عليها دور انها بتوفر له جو من الهدوء، تنظم له وقته، ان انا ما بقاش حاطه في ستريس ان انت 24 ساعه بتذاكر، 24 ساعه انا بذاكر دي، طب انا كده يعني مش كل الطاقه اللي عمالي بشحنها طاقه سلبيه، مفيش ما بفرغش الطاقه بتاعتي ان انا اعمل ريفريش ليا، ان انا مثلا ممكن العب ساعه رياضه في اليوم، ممكن مثلا يعني نخليه بريك كده ساعتين في اليوم يقدر يعمل فيهم اللي هو عاوزه. سر النجاح بقى الطالب نفسه ان هو يبقى عنده القدرة ان هو ينظم وقته. ان هو يشوف نقاط الضعف بتاعته ايه ونقاط القوه. يعني مثلا انا اجي انا همسك المواد هبتدي اذاكر اشوف ايه ان انا شاطر فيه قوي. طب شاطر في ده يبقى هحل فيه اسئله. ده واقع فيه شويه طب هبتدي ان انا ازود وقت شويه في المذاكره فيه عشان ان انا اقدر ان انا اتفوق فيه. برضو حاجه كمان الطالب لازم يعملها ان انا يعني بنشوف طلبه كتير جدا هو سايب السنه كلها وجاي يذاكر ليله الامتحان. طب ما انت اوريدي ليله الامتحان دي انت هتفشل يعني مش هتجيب مجموع. تحصيلك مش زي ما انت قاعد طول السنه عمالي بتذاكر. بحل اسئله بدرب نفسي بدرب نفسي على شكل الامتحان اجيب امتحانات سابقه اجيب اجيب كتب خارجيه اشوف كتب الوزاره فيها ايه احل الاسئله كده انا بدرب نفسي ان انا عشان ما ادخل الامتحان ما يبقاش فيه رهبة للامتحان. للأسف ان احنا بنشوف ان هو الطالب قاعد بيلعب طول السنة وهو بنا عندي امتحان بكرة عمالي بيعيط ومامته بتعيط وفي الاخر ما جابش مجموع لا ده راح حاجة مش كويسة وبتبتدي تحصل المشاكل اللي احنا بتشوفها. دي برضو حاجة الثقة في النفس. انا كطالب انا عندي ثقة ان انا هقدر اجيب الحمد ان شاء الله درجات كويسة. لا قدر الله بتحصل ممكن واحد يبقى يعني مذاكر حصل له ظرف جه في الامتحان ما عرفش حل خاص يبقى ما يجيش بقى كأسرة اروح حتى لود عليه وضغط نفسي لا انت فشلت فيبتدي بقى الطالب يعني يقعد لوحده ويبتدي يتأثر سلبيا ممكن نقدر نسمع ان هو انتحر. فاحنا كأسرة انا اتقبل اعرف ان ابني ممكن يبقى حصل له ظرف هو اللي خلاه ما يحلش اقعد معاه اكلمه اشوف ايه اللي حصل عشان اقدر اخليه يتخطى المرحلة دي. لكن برضو من الاسباب الصعبة جدا او انا شايفها هي عدم التواصل بين الأسرة والطالب ان هو مثلا الام ما تقدرش تعرف او الاب مش قادرين يوصلوا للمشاكل اللي ممكن عند الطالب. هو قدامهم مبين ان هو قاعد بيذاكر وكويس وما عندوش اي مشاكل لكن هو ممكن يبقى عنده مشكله نفسيه ممكن يبقى بيتعرض للتنمر من زمايله هو ما حدش يعرف ممكن يبقى فيه مدرس بيعامله بمعامله سيئه وهو مش عاوز يقول. اذا الاسره لازم يبقى فيه حوار بينها وبين الطالب ان هي تقول له تقعد معه باستمرار تطبطب عليه. للأسف احنا ما فيش ثقافة الطبطبة دي مش موجودة. احنا بنمسك الطالب اول ما بيرجع من المدرسة اقعد ذاكر وممكن يبقى فيه ألفاظ كمان مش كويسة بتتقال الطالب فبالتالي هو لو حصلنه ايه في المدرسة مش هيجي يقول. فاذا انا كأم او أب لازم يعني احتوي الطالب ده وانا استثمر فيه ده استثماري ده اللي انا هقدر بعد كده هيبقى عليه بناء المجتمع. فعشان يبقى عليه بناء المجتمع لازم يبقى في ثقافه عند الاب والام ان انا ازاي احتوي ازاي اطبطب في سياسه العقاب. لكن سياسه العقاب مش الترهيب مش انا ارهبه لو انت مثلا ما نجحتش في الثانويه العامه خلاص انت كده فشلت وخلاص كده مستقبلك راح. لا بالعكس في ناس كتير جدا ما دخلتش كليات قمة ودخلوا كليات ممكن يبقى الناس شايفة ان هي مش قد كده بس هو قدر ان هو يوصل واسمائهم بقت معروفة جدا ونجحوا في مجالهم. دي بقى الثقافات كلها هي اللي محتاجة تتغير عشان اقدر ان انا اعمل طالب ناجح سوي. لان خدي بال حضرتك برضو المشاكل الأسرية لما بتظهر قدام الطفل بتخلق طفل غير سوي وبالتالي بتأثر على الدراسة وبالتالي لما يروح المدرسة واجهته أي مشكلة ممكن يلجأ لأصدقاء السوء ودي مشكلة أكبر. يبقى إذن هي منظومة بتديرها الأسرة. مشاعر تشاور

ومعاها نفس الساعات في اليوم، تختلف بقى حسب استغلال الإنسان لهذه الساعات دي. ففي إنسان بيستغلها صح وطالب بيستغلها صح، وفي طالب مش عارف مصلحته فبيستغلها غلط. أنا عارف طريقي في خط مستقيم كده من بداية السنة حتى القمة والأول على الجمهورية. كان ممكن طبعا لازم إن أنا أنحرف عنه قليلا باللعب مثلا، أو بإن أنا السوشيال ميديا، إن أنا أخرج مع أصحابي، حاجات كلها ملهيات طبعا كان لازم أعملها، ولكن كنت بتخذها راحة وإن أنا أغير جو عشان ما اكتئبش من المذاكرة ويجي لي اكتئاب وما أعرفش أذاكر تاني. فكنت بخلي الحاجات دي دعم ليا للمذاكرة فيما بعد. فكنت بقول لنفسي أنا هخرج عشان أغير نفسية وأرجع أذاكر كويس. أنا هلعب عشان أغير نفسيتي وأرجع أذاكر كويس. لكن في تنظيم وقت وفي تنظيم، ولكن تنظيم الوقت لازم، وكان الواجبات أعملها في الجدول لازم تخلص النهاردة، ما ينفعش تتأجل لبكرة. يعني كان لازم أنظم وقت طول اليوم، هعمل كذا النهاردة وأعمل كذا في العصر وأعمل كذا بعد المغرب، أعمل كذا في الدرس الفلاني، أعمل كذا في قبل ما أنام، وهكذا. لازم أنظم الوقت بتاعي، ما ينفعش أعدي اليوم كده هباء منصور. استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي يا أحمد، أنت شايف أن الوسائل دي فيها إيجابية ولا فيها سلبية؟ سلبيتها أكتر بالنسبة للإيه؟ لطالب ثانوي، وبالنسبة أن احنا بنبقى حريصين جدا على الوقت. ولكن أنا لم أترك الفيسبوك ولم أترك الواتساب ولم أترك وسائل التواصل الاجتماعي بالطبع. يعني كنت بتخذها وسائل الراحة، كنت مثلا كنت ممكن صف على الفيسبوك ده ممكن ساعة في اليوم، ولكن أنا عارف واجباتي كويس، أنا عارف أن الفيسبوك ده ممكن يضيع الوقت بتاعي، فأنا كنت بحدد له ساعة. هو كنت كمان بعمل نظام على التليفون أن التليفون يفصل بعد ساعة، فالمخ خلاص بيديني أوردر أن أنت خلاص خلصت وقت الراحة بتاعك وتدخل على طول على المذاكرة خلاص كده. فأنا كنت بحدد ساعة الراحة دي ممكن أخرجها مع أصحابي وما تصفحش فيسبوك، ولكن كان ممكن أحصل على بعض المعلومات من الفيسبوك برضه، لأن كان في جرايد بتنشر امتحانات على الفيسبوك، كان في ناس بتنزل أسئلة على الفيسبوك، فاستفدت بعض الشيء برضه من الفيسبوك كده. أنا أحب أقول لأي شاب داخل على نجاح، أحب أقول لأي شاب عايز يحقق حاجة في الحياة، إن هو يعرف ثلاث حاجات: طاقة روحانية بيكتسبها من إن هو يؤدي واجباته الدينية، كان في طاقة بدنية، ثم بعد كده الطاقة العقلية. لازم تجتهد وتعمل اللي علينا، سواء من الواجبات، سواء من الاجتهاد والصبر، التضحية، بنضحي بحاجات احنا بنحبها من اجل هدف نبيل بنسعى اليه، ولازم نعرف ان ربنا ما بيضيعش مجهود حد. احمد، النجاح ما بيجيش مرة واحدة، انت من امتى قررت انك تتفوق وتتميز في مجال الدراسة؟ عموما النجاح يعني في المجموع الثانوية العامة ده يعني مش مترتب بس على تعب السنة دي، لا ده هو حصلت 18 سنة يعني من أول ابتدائي ما بدأت اللي هو مرحلة ابتدائية، ودايما بسعى للتفوق. يعني كان دايما دفع من الأب والأم طبعا، يعني كان روحت مدارس خاصة من ابتدائي، حتى لو مش مدارس خاصة يعني حتى الناس اللي دخلت حتى مدارس حكومة ابتدائي، بس يكون في دفع من الأب والأم اللي نجتهد من ابتدائي، علشان كل مرحلة بتكون تمهيدية للمرحلة اللي بعدها، بناء يعني بيكون المرحلة الابتدائية تكون حضر الأساس الأول، بعد كده نصوم المرحلة دي نصوم المرحلة الثانوية، وتيجي إن سنة لا هي تالتة ثانوي دي تبقى يعني الفيصل ده اللي يحدد مصير الإنسان. يعني ده عملت اللي عليا بسرعة من أول السنة. كنت بتنظم وقتك إزاي؟ يعني كنت بحاول قد ما أقدر أصحى بدري، علشان الصحيان بدري طبعا كان بيوفر الوقت كبير، وكان يعني الساعة 5 مساء الفجر ده كان وقت يعني كله بركة. يعني كان يعني من 5 أقعد من 5 مثلا لغاية 12 الظهر مثلا والساعة 1 أذاكر. طبعا بيبقى في فترات راحة طبعا عشان الإنسان ما بيقدرش يذاكر وقت طويل، يعني مش آلة، لازم يفصل بين الوقت يعني بين فترة وفترة كده لازم يكون فترات راحة. فكنت أخلص وقت معين من الساعات، أريح شوية لو هتغدى كده نام، بعد كده أقوم أكمل تاني. فكان يعني الوقت في كنت بقسمه بين المذاكرة بين الراحة، كنت بفصل طبعا يعني بسلم طبعا وسائل التواصل الاجتماعي. يعني طبعا كان لازم أفصل دماغي بعيد عن الضغط والتوتر، علشان حيث لما أقدر أحصل أكون في كامل تركيزي. يعني كويس أنت أجبت على سؤال كنت هسأله لك عن علاقتك بوسائل التواصل التواصل الاجتماعي خلال فترة الدراسة، انت شايف ان هي ممكن تكون مصدر ايجابي للطالب ولا مصدر سلبي؟ مصدر ايجابي ومصدر سلبي في نفس الوقت، بس يعني مصدر سلبي كان فيه شائعات بتيجي بتوتر الطالب، فدي كنت بتجنبها خالص. يعني كنت دايما ما افتح وسائل التواصل الاجتماعي كنت بفتحها للراحة، يعني نوع من الراحة، مش افتح اخبار او شائعات توترني. فدي بتبقى مصدر ايجابي. طبعا الواحد المفروض يبحث عن مصدر ايجابي ليه، عشان ايه؟ يتدي له دفعه اللي هو يكمل. انت تقدر انت اقوى، انت اقوى بالتحدي وبالاراده. اقوى واجمد ادعي ربك، وادعي ربك ده الامل في العباده. انت تقدر انت اقوى بالتحدي الشدة الصعبة. اصنع بالحب أمجادك وتاريخك تلقى وياك ملايين. يلا علشان ترسم أحلامك، يلا علشان ترسم أحلامك. أصدقائي الشباب، ما زلنا معكم والثانوية العامة على موجات إذاعة البرنامج العام 107.4 FM. أصدقائي الشباب، هنسمع قصيدة بعنوان يعني إيه ثانوية عامة للطالب فادي بشوي. يعني إيه ثانوية؟ مش قصدي اسمها زمان بكالوريا، لأ، يعني ايه ثانوية عامة؟ يعني دروس وامتحانات واحلى لما، يعني مذاكرة طحن وبزمة، جوه قط محبوس اطلع بس على الدروس، بس قبل ما اطلع يلا هات يا بابا فلوس. حد يقول لي يعني ايه ورقة امتحان سخيفة تحدد انا هكون ايه؟ ولا يعني ايه واحد دماغه نظيفة وما جابش اللي كان نفسه فيه؟ ولا واحد فاشل يطلع دكتور ولا بيه؟ معادلة صعبة، معادلة صعبة، بس هنستسلم للواقع. الثانوية مش لعبة، دي مستقبل طالع. هو ده تعلمنا، هو ده نظام دولتنا، طول السنة دراسة ومن المدرسة للدروس لبيتنا، بقى بالنسبة لنا روتين. أوقات نفرح نتفائل، وأوقات تانية زعلانين، ننام نفكر في المستقبل، ونعيش شوية في الدور، ونصحى على الأسطورة، أسطورة أولياء الأمور. يا ابني زاك شد حيلك، نفسي أشوفك مهندس ولا حتى دكتور. بصراحة عندهم حق، المذاكرة ما هياش بالزق، علمونا في مدارسنا ما نقولش للعلم لأ. ناس شايفة الثانوية في اللمة، وناس تانية في خروجة الدروس،